وانا صادق في قولي هذا، جزاك الله عني خيرا فما ارتكبت معصية في جسدي ابدا. ثم دفنها. قالوا وكان قد حفر لنفسه قبرا، وكان يلبس كفنه كل شهر مرة ويدخل القبر حتى يذكر نفسه بلقاء الله، فكان من اعبد الناس جميعا. ابتلاءات الصالحين. واني لارجو الله ان تكونوا من الصالحين ايها الموحدون. اذا ما اشتدت الايام عليكم فضجوا الى الله ايها الموحدون. اذا ما ضاقت بكم الارزاق فضجوا الى الله ايها الموحدون. اذا ما اشتد بكم العذاب فضجوا الى الله ايها الموحدون. اذا ما جاء عليكم الظلم ففروا الى الله، ستكونون مع قوة لا تغلب ابدا. واني لأسأل نفسي واسأل الكل، هل يستطيع قوي من المخلوقين ان يحارب الجبار؟ هل يستطيع مخلوق من المخلوقين ان يتحدى دين القهار؟ هل يستطيع مخلوق من المخلوقين ان يطفئ نور الله؟ معاذ الله، معاذ الله. فاصبر ايها الموحد. أعيد، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أو تحسبون أيها الرجال أن بلايا المخلوقين توازي عذاب الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أدخل في العنصر الثاني حتى لا أطيل على من بالحر، فأقول الإيثار في الابتلاء. اسمعها ثانيا، الإيثار في الابتلاء. هذه أوجهها لكل جاسوس، ولكل من ينقل عن الموحدين، ولكل من يعمل مع أعداء الدين. ولا تجسسوا. أوجه هذا الموقف إلى إنسان خلع يد الرفق عن أخيه. أوجه هذا الموقف إلى كل مخلوق زج بأخيه كي ينجي نفسه. لا، استمع ايها الموحد، هذا هو الحجاج وراجع السير يا اعلام النبلاء. هذا هو الحجاج، طلب ابراهيم النخعي حتى يسجنه للموت، حكم عليه بالسجن حتى الموت، وارسل رسولا كي يأتي بابراهيم النخعي. وعلم بذلك ابراهيم التيمي الذي ينطق البعض التيمي. احفظ معاني، نعرف ان الحر ينسيك شوية لكن احفظ. ابراهيم النخعي هو المطلوب. فابراهيم التيمي لما علم بذلك ذهب ووقف امام بيت ابراهيم النخعي، فجاء الرسول وقال اين ابراهيم؟ قال انا ابراهيم. وما كذب، وهذا اسم ابراهيم وده ابراهيم. قال انا ابراهيم. لماذا؟ انه اثر اخاه على نفسه في الراحة، انه ما اراد تعذيبا لاخيه على الاطلاق. ونحن في ايام يزج المرء باخيه الى الهاوية. استمع، قال انا ابراهيم، قال تعال معي، فاخذ الى السجن. استمع ايها الموحد واصبر، حتى ان اشتد بك العذاب فان الدنيا قليلة، وان ايامها قليلة، وان ساعاتها قليلة، والاخرة خير وابقى. ماذا جرى؟ اخذه فجروه الى السجن، ووضعوا قيود الحديد في يديه وفي رجليه حتى اثقل، ومنعوا عنه الطعام والشراب الا بقدر. ماذا جرى؟ ساموه سوء العذاب اناء الليل واطراف النهار. سجن سجنا ما بعده، وعذب عذابا ما بعده، حتى تغيرت معالمه. فذهبت امه كي تزوره في السجن، فعادته ونادته، فلما وقف امامها لم تعرفه على الاطلاق، وقالت ليس هذا ولدي، ليس هذا ولدي. فكلمها فعلمته من صوته، اي عرفت ابنها من صوته. لماذا؟ لان صياط المجرمين قد آلمه، لان عذاب المجرمين قد آلمه، لان السجن قد شرده،

او حواه اليه اي الهمه ان يصبر حتى اخرجك من دار الحزن الى دار السرور ومن دار الضيق الى دار السعة. فلما وصل السلخ الى وجهه أنبا عظيما فقال له بعزتي وجلالي لو انك اننت بعد ذلك, وفي قراءة للغة لو ان انة بدرت منك بعد ذلك لصببت العذاب على قومك صبا. فقال بل اصبر حتى القاك علك ان تخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. وصبر على ذلك. الثاني من سير اعلام النبلاء المجلد الثالث 54-55 لنعيم بن حماد من ائمة اهل السنة والجماعة. نعيم بن حماد هكذا النطق, نعيم بن حماد اخذ في فتنة خلق القرآن من سنة 23 فوق المئتين, وقيل 24 فوق المئتين, والصحيح من سنة 23 فوق المئتين, سنة 223 هجرية. اتاخد كتلوه بالسلاسل الحديدية الثقيلة من يديه ورجليه, ثم بعد ذلك اخذوه الى سجنه. فكان يؤمر بالجلد بالنهار بعد صلاة الصبح وبالليل بعد صلاة العشاء. رغم ذلك كان يتألم ألما شديدا, لكن ما كان يزيد على أن يقول رب صبرني حتى تحكم بيني وبينهم. اشتد العذاب به حتى سنة 28 فوق المئتين, 5 سنوات تعذيب من السجن, 5 سنوات من التعذيب الشديد. انظروا ماذا جرى أيها الموحدون. في ليلة شديدة البرد دخلوا عليه فساموه سوء العذاب, فما كان منه الا ان كبد وكبث الامر في نفسه ففاضت روحه الى بارئها. امام من ائمة اهل السنة والجماعة, لا تأخذ الكلام على انه كلام, كونوا رجالا ساعة المواقف ايها الموحدون. انظروا فاضت الروح. لم يقل نعيم بن حماد من مصلحة الدعوة ان اناوئ هؤلاء, لكن صبر حتى فاضت الروح. ثم امروا به الا يغسل والا يكفن والا يصلى عليه والا يدفن في مقبره. شوف يا اخي سبحان الله, بقيوده حملوه في اماكن الزبالات والقوه, وفي رواية ذكرها الذهبي حفروا وألقوه بقيوده دون أن يغسلوه أو يصلوا عليه. أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي بوصية لنعيم بن حماد أنه قال قبل موته إذا أنا مت فادفنوني بقيودي لأني مخاصم بها عند ربي سبحانه. وبالفعل دفن بقيوده. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا آسية ومريم ابنة عنون الى اخر الخمسة, عشان ما نطولش في المحفوظ. شوف آسية ذكر عنها ابن حجر ان فرعون لما امنت بالله, واني اود ان اقول ان فرعون لا يمثل ضابطة, ان فرعون لا يمثل قائدة, بل ان فرعون مثل الطاغوت الاعلى على ظهر الارض باثرها, مش مجرد مسؤول, لا, هو الذي قال انا ربكم الاعلى, هو الذي قال لاهل مصر يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. شوف اللي يحصل. رغم ذلك تعلن اسلامها وتتحدى هذا الطاغوت, ورغم ذلك يعذبها في الشمس طوال النهار وبالجلد اناء الليل. ولما يئس من امرها وتقاتل فرعون مع موسى ساعة البحر, سألت من هزم باذن الله, قالوا لها ان موسى قد انتصر في مرة قبل البحر, ذكرها ابن حجر وذكرها ابن جرير. فغضب غضبا شديدا وقال وتفرحين من هذا الامر, لأفعلن بك ما لك يفعله احد باحد. الرواية لابن جرير انه امر بصخرة فرفعت عليها والقيت. الرواية الثانية انه وضعها على قدر النار. ايها الموحد, يا من تأخذ صفعة على وجهك فترتد على عقبك, يا من تجلد مرة فتنقص على عقبك,

قل لي ماذا جرى يا هذا؟ قال انصرف عني. فقالوا له احكي له. قال كنت مع القائمين في فتنة عثمان بن عفان، وكنت من الحاملين السلاح لعثمان بن عفان، فلما اقتحم عليه الدار اسرعت الى عثمان فرأيته يحمل كتاب الله وعيناه تذرفان بالدموع ويقرأ، ورأيت بجواره امرأته فقالت لي اتق الله في عثمان، وانا اريد ان اقتل عثمان، اتق الله في عثمان. قال فلطمتها على وجهها، قمت صفعها على وجهها، فنظر الي عثمان وانهمرت الدموع من عينيه، ثم قال ويحك، قطع الله يديك، قطع الله رجليك، اعمى الله. زوج بابنتيه، يضرب عثمان زوجة عثمان امام عثمان العجوز الذي لا يستطيع ان يقف ولا ان يحرك ساكنه، ان الرجل عجوز ولا يستطيع المقاومة. نظر الي وقال ويحك، قطع الله يديك، قطع رجليك، اعمى الله بصرك، اقحمك في نار جهنم، اي اصلاك في نار جهنم. قال فارتعج جسدي، فخرجت من المكان مسرعا ما فعلت الا هذا. وفي الليل سلط الله علي مخلوقا، فقطع يدي من عند المنكبين، وقطع رجلي من عند الاليتين، ثم سلب بصري في تلك الليلة من شدة البكاء، ولم يبق لي الا النار ان اصلى فيها. قال ابو قلابة فهممت ان اضربه برجلي، وقلت تعسا، قلت له تعسا لك وتبا وحمقا يا عدو الله. انظر وما الحوض للعجب يا لفتات المسلمين، لما قتل عثمان بن عفان امر المجرمون من اصحاب الفتنة ان لا يدفن بالبقيع، امروا ان لا يدفن بالبقيع، وقالوا من اصحاب عبد الله بن سبأ، قالوا بل نلقيه في الكنافات وعلى الارض حتى تأكله السباع وتأكله الهوام والكلاب. واشتدوا في ذلك، غير ان عبدين اسودين من عبيد عثمان بن عفان وقفا وقاوما، فذبحوا العبدين حيين، ذبحوا العبدين حيين، والقوا بجثتي العبدين على الارض تأكلها الكلاب. وحمل عثمان الى البقيع ولقي الله. لكني اقول وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ختمت خطبتي واقول ايها الظالم، ايها الحانق، ايها الحاقد، ايها الشانئ، ايها الكاره، ايها المعادي، الحي حي لا يموت وانت ستموت، الملك موجود، الرحمن موجود، الرحيم موجود، القدوس موجود، السميع موجود، البصير موجود، الحي موجود، المحي موجود، المميت موجود، الجبار موجود، القهار موجود. اعمل يا غاده، وان طال بك العمر لتلقين الله على شر حال. ماذا تفعل ايها الظالم اذا لقيت الله في قبرك بعد ان انصرف عنك الناس وجاءك الصوت بلسان الحال، لا اقول حديثا لكن بلسان الحال، ينادى عبدي ايها الضعيف، ايها الظلوم، ايها الغشوم، ايها المحارب للدين، ايها المحارب للمساجد، ايها المحارب للدعاء، ايها المحارب للفقراء، ايها المحارب للموحدين، عبدي جاءوا وفي التراب وضعوك، وعنك في قبرك تركوك، وان غنبقوا معك جميعا اي باسلحتهم ورشاشاتهم ومدافعهم لن يغنوك، ولم يبق الا انت وانا، وانا الحي الذي لا اموت. ايها الرجال تذكروا وانهي، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. جزى الله القائمين على امر الخطبة في هذا الشارع خير الجزاء، فلقد كلفوا من اموالهم ومن جهدهم ومن صحتهم